الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كيف حالكم؟ حالكم؟ الحمد لله، والله الحمد لله، الله أكرمكم الله يبارك فيكم. شيخنا الحبيب. حياكم الله. قبل البدء بقراءة الكتاب، يحسن أن نقدم فوائد بين يدي الكتاب لكي نتعرف على قيمة هذا الكتاب ونذكر سندنا به إلى المؤلف المتصل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أولا، لا يخفى أن الحديث النبوي الشريف كثير جدا. الإمام أحمد يقول أحفظ ألف ألف حديث، يعني بحدود مليون. طبعا هذا الكلام يشمل الأحاديث برواياته وأسانيده المختلفة، ولكن العلماء قدروا عدد الأحاديث التي يحتج بها ما بين صحيح وحسن 15,000 حديث. والحفاظ قسموا مواضيع الحديث، فمنها ما يسمى بأحاديث الأحكام، وهي التي فيها فقه الحديث ما بين معاملات وعبادات وحكومات، فهذه تقوم بحدود 2000 حديث. جمعها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه في أحاديث الأحكام، ولكن سبقه في جمع أحاديث الأحكام وخاصة المتفق عليه منها عند البخاري ومسلم الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، صاحب كتاب العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام. فجمع من المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم 500 حديث. فهذا هو مضمون الكتاب الذي سنقرأه، عبارة عن 5,000 حديث متفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم، وهي أعلى درجات الصحيح. ونحن إن شاء الله تعالى نروي هذا الحديث بهذا السند، فمن أحب أن يكتبه فليكتبه. أروي هذا الكتاب بالإجازة عن شيخنا محمد بن عبد الرزاق الخطيب الحسني الدمشقي، عن أبي النصر الخطيب الحسني الدمشقي، عن عبد الله بن محمد التلي، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن النجم محمد بن محمد بن محمد الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن شيخ الإسلام زكريا بن يحيى الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن أحمد بن علي بن سكر، عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن ابن السديد، عن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، عن المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. إذا رغبتم بالبدء فنتوكل على الله ونقرأ الكتاب من أوله إن شاء الله تعالى. أكرمكم الله شيخنا الحبيب. سيدي، هل تسمعون لنا المسلسل بالأولية والمحبة تكرم منكم شيخنا؟ طيب، نبدأ بالحديث المسلسل بالأولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسمي هذا الحديث بالأولية لأن كل راو في إسناده يقول وهو أول حديث سمعته من شيخ، وأنا أجيزكم به أولية حقيقية كما سمعته عن أكثر من 80 شيخا مذكورون في كتابي معجم المعاجم. وأجيز السامعين بهذا الحديث المسلسل بالأولية وبسائر مروياتي إجازة عامة تامة شاملة كاملة بالشرط المعتبر عند أهل الأثر، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعكم ويرفع قدركم وألا تضموا على أهل العلم به في ساعة من الليل أو نهار. وأما حديث المسلسل بالمحبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم

الحديث الرابع عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقالت فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما نعم سيدي سعفاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقالت لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا تصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتيمهن. الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نقف سيدنا عند هذا الباب. بلغت الساعة سيدي. صلاة الكسوف إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم نتابع القراءة بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم وجزاك الله خيرا لأنك تقرأ وبسرعة فأنت نحن نستمع وإن شاء الله لك الأجر مضاعف بإذن الله تعالى. يعني تبذل جهدا كبيرا جدا في القراءة والضبط فأعانك الله وبارك الله على كل خير سيدنا حبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.